أما بعد، فلا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات ومن أهم الطاعات، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية. ومعلوم أن العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها لا يمكن أن نعرفها من طريق عقولنا ولا من طريق آراء الناس، وإنما تعرف من جهة الذي أمر بها وخلقنا لأجلها سبحانه وتعالى، هو الذي يفسر لنا هذه العبادة، وهو الذي يبين لنا أنواعها حتى نعبده بها، حتى نطيعه بها سبحانه وتعالى. ولهذا أوضح في كتابه العظيم العبادات التي أمرنا بها من صلاة وصوم وصدقة وزكاة وحج وبر للوالدين وصلة للأرحام وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك مما بين في كتابه العظيم، كما بين سبحانه الأشياء التي نتركها تعبدا له وطاعة له من الشرك وسائر المعاصي. هذه العبادة التي أمرنا بها فعلا وتركا، أن نعبده سبحانه بفعل الأوامر التي أمرنا بها في كتابه العظيم أو على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك نعبده بترك المناهي التي نهانا عنها في كتابه العظيم أو في سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. والطريق إلى هذا هو طلب العلم عن العلم الشرعي، فإن إذا أطلق في النصوص من الكتاب والسنة العلم، فالمراد به العلم الشرعي، العلم بما قاله الله ورسوله وأشرعه الله لعباده، وهو الذي به تفاوت الناس في معرفة هذه الشريعة. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم هذه الألف واللام فيه للعهد، يعني العلم المعهود الذي هو علم الشريعة، العلم بالله وبصفاته وأسمائه وأحكام دينه، هم الشهداء مع الملائكة على توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين سبحانه أنه يرفع المؤمنين وأهل العلم درجات بإيمانهم وعلمهم، والعلم الشرعي، العلم الشرعي. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله، ليس مراد علماء الهندسة، علماء الطب، علماء الجيولوجيا، علماء الزراعة، لا، المراد العلماء الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته وعرفوا ما جاءت به رسله وعظموا أوامره وعظموا نواهيه ووقفوا عند حدوده، هؤلاء هم العلماء الذين يخشون الله حق الخشية وكمال الخشية. كل مسلم يخشى الله، كل مؤمن يخشى الله، ولكن خشية العلماء أعظم وأكمل، لأن ما عندهم من العلم يدعوهم إلى ذلك، ولهذا حصل الخشية فيهم يعني الخشية الكاملة إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني علماء به، علماء بدينه. وبهذا يتضح لطالب العلم عظم منزلة العلم وطلب العلم، ويتضح له أيضا أنه في حاجة إلى التفقه في الدين والتبصر حتى يكون من أهل هذه الصفات، وحتى يعرف مراد ربه من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن العبادات التي خلقنا لها ومنا بها. وقد جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى أيضا. ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم قد جاء في معنى الحديث يدل على عظم شأن التفقه في الدين، وأن التفقه في الدين والتبصر من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا رجلا كان أو امرأة، وأن الإعراض عن العلم والفقه في الدين من الدلائل على أن الله سبحانه لم يرد بهذا العبد خيرا. ولهذا يقول سبحانه: من يريد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، يعني يرزق الفهم في دين الله والبصيرة في دين الله حتى يعمل بشرع الله، وحتى ينتهي عن محارم الله، وحتى يقف عند حدود الله. وأن وصف الله أعداءه وأهل دار هوانه وهي النار، وصفهم بالجهل والغفلة والإعراض في قوله سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ويقول سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ويقول عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فانظر يا أخي كيف وصف هؤلاء بأنهم كالأنعام بجهلهم وضلالهم وإعراضهم واشتغالهم بالشهوات والحظ العاجل كالبهيمة ليس لها هم إلا طعامها وشرابها وسفادها ونحو ذلك. ثم لم يرضى بهذا التشبيه بالأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها، بل قال: بل هم أضل، زيادة، بل هم أضل من الأنعام. الأنعام قد تهتدي إلى ما ينفعها، تسلك المسالك المفيدة، إذا رأت العشب راحت من العشب، وتركت المحل، إذا رأت الماء ذهبت إلى الماء، إذا رأت المخاطر جنبتها. وأما هؤلاء فهم يقعون في المخاطر وهم ينظرون، ويهلكون أنفسهم وهم ينظرون لجهلهم وغفلتهم وعماء البصائر بسبب الشهوات التي استولت عليها. ثم قال بعده: أولئك هم الغافلون. هذه أشد الغفلة، أن تكون حالة الإنسان أقبح وأضل من حالة الأنعام. وفي الآية الأخرى من سورة الأعراف يقول جل وعلا: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا أيضا من جزء الآية الأولى: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فجدرهم بطالب العلم أن يجتهد في طلب العلم، وأن يحرص على تحصيل العلم النافع حتى يخرج عن مشابهة هؤلاء وحتى يبتعد عن سماتهم. وفي هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فيفيدنا هذا الحديث ان طلب العلم مع ما فيه من الفضل العظيم هو من طرق الجنه ومن وسائل الجنه، لانه يدعو الى العمل. العلم النافع يدعو الى العمل، والصادق في طلب العلم يتعلم ويعمل، فالعلم طريق الى الجنه. والطرق لطلب العلم كثيره، منها الرحله من بلاد الى بلاد ومن حاره الى حاره ومن مسجد الى مسجد يطلب العلم ويحضر حلقات العلم، ومن جامعه الى جامعه ومن مدرسه الى مدرسه على حسب الحاجه، ومنها المذاكره مع الزملاء ومع اهل العلم في تحصيل العلم وفي حل المشاكل، ومنها حفظ المتون والعناية بها ومراجعة الشروح حتى يهضم الدرس وحتى يفهم مقاصد الدرس، ومنها كتابة لما يحصل له من الفوائد، تقييد ما قد يفوت عليه أو ينساه. كل هذه من الطرق في تحصيل العلم. وفي هذا الباب أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب يعني منخفضة أمسكت الماء ونفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الخبر العظيم يدلنا على تفاوت القلوب بالعلم، وأن القلوب كهذه الأراضي منها قلب جيد ذكي حافظ كالأرض الطيبة يمسك العلم ويفجر أنهاره ويستنبط أحكام الأحكام وينفع الناس بعلمه وعمله وكتاباته وغير ذلك، كالأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. وهذا هو مثل أهل العلم والفقهاء في دين الله الذين علموا الناس من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم، حفظوا عن الله وعن رسوله العلم وبلغوه الناس وعلموهم قولا وعملا، وتفقهوا في الدين واستنبطوا الأحكام وشرحوا للناس ما قد يخفى عليهم وبلغوه دين الله. ومنهم من هو حافظ للعلم ناقل له مبلغ له وليس عنده الفهم الكامل والاستنباط الكامل كالطائفة الأولى، وهذا مثل الأرض المنحفظة الأجادب التي أمسكت الماء ونفع الله به الناس شربوا وسقوا وترعوا، ككثير من العلماء عندهم الحفظ والنقل وأداء العلم على وجهه من غير غلط، لكنهم ليس لهم من الاستنباط وتفجير أنهار العلم ونشر أحكامه مثل ما عند الطائفة الأولى من الفقه والبصيرة. وكلاهما على خير، وكلاهما موفق ومهدي ونافع، ولكن الطائفة الأولى أكمل بما أعطاه الله من الحفظ والعلم والفقه والبصيرة والاستنباط. هذا لقلبان، والقلب الثالث لا هذا ولا هذا، لا يفهم ولا يحفظ، تمر به العلوم وتجاوزه العلوم ما حفظ منها شيئا ولا علم منها شيئا، بمثابة الطيعان وهي الأرض الصلبة المرتفعة التي لا يستقر عليها الماء بل هي مزلة تمر بها المياه ولا تستفيد منها شيئا، لا تنبت ولا تحفظ. هذا مثل لقلوب الأكثرين، قلوب الأكثرين هكذا، لا تمسك ماء ولا تمت كلام، فهم لا يحفظون العلم عن الله وعن رسوله ولا يستفيدون منه ولا يعملون به ولا يبلغونه الناس، بل حرموا هذا وهذا نسأل الله العافية. فجدهم بكم أيها الأبناء أن تحرصوا أن تكونوا من أصحاب القلب الأول والثاني الطائفتين السابقتين، وأن تكونوا على مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأن تحرصوا على ما وفقت له الطائفة الثانية من الحفظ والنقل والبلاغ مع الفهم. وهذا يحتاج إلى أمور، الأمر الأول الإخلاص لله في العمل والصدق في الطلب، إنسان خالص مخلصا لله في طلب العلم لا يقصد رياء ولا سمعة ولا قصد حصول المال والدنيا، بل يطلب العلم لله ليتفقه في دينه ليتبصر لينقذ نفسه من الجهالة ليعلم الناس وينقذهم، والدنيا تبع لذلك. والإخلاص له شأن عظيم، ثم الصدق الطلب الحرص حفظ الوقت وعدم إضاعة الأوقات في قيل وقال أو فيما لا حاجة إليه من نوم زائد أو سواليف لا حاجة إليها أو زيارات لا حاجة إليها، بل يجب أن يحفظ الوقت، وهذا من الصدق مع الإخلاص، صدق في الطلب حفظ الوقت، لزوم للدروس، عناية بالأساتذة والاستفادة منهم، والحرص على الأفضل فالأفضل والأعلم فالأعلم، مع المذاكرة مع الزملاء بما أشكل، هكذا يكون الحرص والصدق. خرج أبو داود رحمه الله في إسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني الإيحاء. وهذا وعيد عظيم صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وطلب العلم من أهم العبادة، ومن الأسباب للتحصيل مع ما تقدم من الإخلاص والصدق العمل بما علم الإنسان، وأن يطبق على نفسه معلوماته فيكون مع الذاكرين ومع المخلصين ومع المحافظين على الصلاة والمسارعين إليها والمتقدمين إليها بخشوع وطمأنينة، مع المؤدي للزكاة إن كان عنده مال، مع المحافظ على الصيام وقت الصيام والتاركين لكل ما يجرح الصيام، مع المعتنين ببر الوالدين والإحسان إليهما بصلة الرحم والدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بإكرام الجار بحفظ اللسان عما لا ينبغي إلى غير هذا من ما شرعه الله عز وجل، مع الحذر من المعاصي وسائر المعاصي، لأن المعاصي تسود القلب وتقسيه، وهكذا الغفل عن ذكر الله. ذكر وعو وكيع رحمه الله ذكر عن الشافعي رحمه الله أن قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. وذكروا عن مالك رحمه الله أنه قال للشافعي لما جلس بين يديه طلب العلم، قال: إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره فاحذر أن تطفئ ذلك بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله: المعاصي خطرها عظيم على العلم والعمل والقلب والسمعة، ومن الآداب الشرعية ومن أسباب تحصيل العلم مع ما تقدم من الإخلاص والصدق وحفظ الوضع والعناية بالدروس إلى غير ذلك، مع ذلك العمل، العمل دراسة تطبيق دراسة العلم. ولهذا يقول بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، هذا معنى صحيح قد دل عليه كتاب الله حيث قال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالاهتداء من أسباب الزيادة من الهدى، فالعمل دراسة للعلم وعمل به وتطبيق له، فهو من أسباب الزيادة من العلم، من أسباب حفظ العلم، من أسباب توفيق الله للعبد حتى ينجح في طلبه. ثم هو قدوة للناس، ما ذم الله اليهود لما أعرضوا عن العمل وغضب عليهم، وهكذا بلعام لما سلخ من آيات الله ذمه الله وعابه وشبهه بالكلب لما أحلد إلى الدنيا وضيع العمل ولم يمتلئ الإنسان بالعلم. فالثمرة العظيمة بتوفيق الله لطالب العلم أن يعمل بعلم، وأن ترى عليه آثار علمه في بيته وفي المدرسة وفي المسجد وفي الطريق ومع زملائه وفي مجتمعاته، يرى عليها أثر العلم وخشية لله والحذر مما يخالف ذلك. ثم أمر آخر، وهو أن العلم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فإذا أراد أن يزداد علمه وأن يكثر علمه فليعمل وليحذر شر المعاصي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمعاصي من أسبابه، هي أسباب المصائب، ومن أعظم المصائب أن تنسى العلم وألا تفقه وألا توفق له، وأن تبقى في داب وتعب بدون فائدة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب. والرزق قسمان، قسم دنيوي وقسم ديني. العلم يعني قسم الدين هو الرزق العظيم، والمعاصي من أحد أسباب حرمان هذا الرزق العظيم، حرمان التوفيق للعلم، من أسباب النقص في العلم، من أسباب النسيان والجهل وضياع الوقت. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم طريق المهتدين، ويعيذنا وإياكم من طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يا سيدي يا سيدي نعم نعم. سائل يقول أول نشكركم غاية الشكر بما تبذلون ومجهود بناء قضايا المسلمين. نرجو أن نقوم بهذا السؤال الثالث. إن البلاد الإفريقية لا يصل إليها الدعاء كما ينبغي، لذا نرى من المستحسن أن تتعاونوا مع بعض الطلاب المنتمين إلى تلك البلاد في القيام ببعض مهام الدعوة والتوجيه والإرشاد هناك بحسب قدراتهم وإمكاناتهم ومستوياتهم، ويكون ذلك على مستوى الفردي يقوم به الطالب في أسرته وفي المكان الذي يأمن فيه على نفسه، وذلك مع وذلك بالطبع مهمة يقوم بها كثير من الطلاب، ولكن ينقصها ما ينقصهم من الإمكانات المادية من حيث لا يستطيعون القيام إلا لبعض الأماكن القيام والذهاب إلى بعض الأماكن النائية في بلادهم، وأيضا عدم استجلاب أو عدم ما يوجد لديهم من أموال يستجلبون بها قلوب بعض المحتاجين من المساكين وغير ذلك مما تعرفونه. نرجو التوجيه ما يمكن وما ترونه في هذا الموضوع. طالب المالي. أفريقيا من أهم القارات عندنا ومن أشدها حاجة إلى العلم، وقد أرسلنا بحمد الله أمة كبيرة من الدعاة. رئاسة الدعاة في أفريقيا أكثرهم وأغلبهم من خريج الجامعات الإسلامية، وبعضهم من خريج جامعات الإمام محمد بن سعود وجامعات القرى، وفيهم عدد آخر من الجامعات الأخرى الذين ثبت عندنا عليتهم وحسن عقيدتهم. وهم بحمد الله لهم نشاط واسع في هذا الباب، كثير منهم قد بلغنا عن ما يسرنا من النشاط والعناية في نشر العلم وتشجيع الدعاة المحليين وطلبة العلم المحليين على المشاركة في الدعوة. وما ذكره قالوا طيب وجيد، هذا هو محل إن شاء الله العناية، وهو معمول في ما يتعلق بأفريقيا وغيرها. يوصون بالعناية دعاة المحليين والتعاون معهم ومع طلبة العلم حتى يبلغ العلم. وما أشرتم إليه هو جيد وحسن إن شاء الله، وسنلاحظ هذا من طريق المسؤولية بالدعوة حتى يبلغ الدعاة ذلك ويوصل بمزيد من العناية بهذا الأمر. نعم. سؤال ثاني يقول السائل: إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب من كل مسلم، لكن بشرط أن يكون على بينة من ذلك. فسؤال فضيلة الشيخ: أنه يلحظ علم توسيع بعض الكتب الدينية مثل فتاوى ابن تيمية للمتخرجين من كلية اللغة العربية، ويوسع على طلاب كليتي أصول الدين والشريعة، علما أن الطلاب من كلية اللغة يحملون على عاتقهم مثل ما يحمله غيرهم. ولم أدري أن لسماحتكم كلمة في ذلك، علما أن طلاب كلية اللغة العربية يدرسون علوم الدين، وأن ما يدرسونه من النحو والصرف وغيرهما إنما هو لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد درسنا هذا الموضوع مرتين أو ثلاث أو أكثر مع المجلس الشاري عندنا تقرر أن الكتب الكبيرة مثل فتاوى الإمام ابن تيمية ومثل الباري ومثل القرطبي والتفسير الجليل وأشبه من الكتب المراجع إنما تعطى لخريج كلية الشريعة وكلية أصول الدين كلية الحديث في الجامعة الإسلامية كلية القرآن. ورأى المجلس ألا يعطى لكليات اللغات اللغة ولا كليات الهندسة ولا كليات الطب ولا غيرها من الكليات الأخرى لأن عددهم كبير وليس متخصصين. وهذه كتب رفيعة الثمن وكثيرة النفقة في الطباعة وإذا وزعت على كل من تخرج من الكليات في سبيل الله بالنسبة لتحرير المسجد الأقصى من أيدي اليهود جزاكم الله خيرا. الجهاد في سبيل الله من أعظم العقوبات من أفضل الطاعات بل هو فرض كفاية على المسلمين إذا قام بما يكفي سقط عن الباقين فإن لم يقم بما يكفي وجب على الجميع حسب الطاقة والاستطاعة في فلسطين وفي أفغانستان وفي غيرها من البلدان المحتاجة للجهاد. وإنما البحث في وجوبه عينا أما كونه فرض كفاية هو مسلم عند أهل العلم كذلك فرض عين على من هجم عليهم العدو في بلادهم كالأفغان وكالفلسطينيين الجهاد عليهم فرض عين حسب طاقتهم. وإنما هل يلزم جميع المسلمين في أقطار الدنيا أن يعينوهم؟ هذا هو المعروف عند أهل العلم أنه يلزم من جاورهم وقرب منهم أن يعينهم فإن لم يكفوا لزم الآخرين من وراءهم وهكذا حتى يعم الأرض يعم الدنيا. هذا هو محل النظر ومحل الاجتهاد ولا شك أنه يجب على الدول الإسلامية أن تساعد في هذا ماليا وبدنيا من جهة الجنود اللي عندهم. وأما أفراد الناس هذا هو محل النظر يلزمه الجهاد عينا في جزيرة عربية في مصر في الشام في العراق في إندونيسيا في آسيا كلها في أفريقيا أن يقال هؤلاء آثمون جميعا حتى يساعدوا في جهاد اليهود في فلسطين وجهاد الروس في أفغانستان لأنهم لم يحصل بهم الكفاية ولم ينقذوا بلاد الإسلامية في القدس ما تتبعها ولا في بلاد الأفغان ما زالت الحرب قائمة. والخلاصة أن الواجب على من هجموا أن يجاهدوا عينا فرض عين وعلى من حولهم يحتاجوا إليهم ويعينوه وهكذا من حول الذي حولهم وهكذا وهكذا شيئا بعد شيء حتى يحصل الكفاية للمظلومين المهجوم عليهم. صرح العلماء بهذا المعنى قالوا يجب الجهاد عينا إذا حضر صف القتال أو هجم عليهم العدو أو استنفرهم الإمام. وإنما الإشكال إذا تباعدت الأقطار هذا هو محل الإشكال هذه فرض عين أو فرض كفاية. أما كونه سنة كونه مشروع هذا ما هو محل خلاف ولا بد من استئذان الوالدين في فرض كفاية والمسنون لا بد من استئذان الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاستأذنهما لما استأذنه بعض الناس في الجهاد قال ارجع حيث والدا قال نعم قال ففيهما فجاهد الأخلاق ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فورهما. وإذا تحقق أن هذا الشخص أو هذا البلد وهذه القبيلة يلزمها فرض عين لأن المهجوم عليهم بجوارها وجب على الشخص وسقط استئذان الوالدين وغير ذلك. وكنت فيما مضى أفتي بهذا لشدة حاجة المجاهد الأفغان ولكثابة العدو وشراسته وغلظ كفره وعدوانه. ثم حصل عندي بعض التوقف في كل فرع على كل أحد من أهل الدنيا، وإنما الفرع كفاية على الجميع إذا قابل من يكفي. وإخواننا في فلسطين لا يكفون وحدهم، هم محتاجون إلى المزيد. فينبغي يقال يجب على المسلمين أن يساعدوهم ويعينوهم، أما يكون كل واحد من الناس يأثم بذلك ويكون آثما حتى يذهب، هذا هو محل النظر، والله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى مزيد عناية. نعم. السؤال الثاني يقول أحد الطلاب، يقول هناك واحد من الطلاب يريد أن يذهب إلى الجهاد في أفغانستان، لكن لا يوجد أحد في قريته يعلم الناس الدين، فهو يريد رأيكم الكريم، هل يفضل الذهاب إلى الجهاد أو هل يفضل الذهاب إلى الجهاد أو يبقى في قريته يعلم الناس؟ الذي يظهر أنه واجب عليه في هذا المحل، فلا يقدم واجبا على واجب، واجب بلده واجب تعليمهم وإنقاذهم أو لا، فهو في الجهاد الآن، جهاد واجب. قال الذي يظهر هذا أن الواجب عليه تقديم الجهاد في بلده والإحسان إلى أهل بلده وإخراجهم من الظلمات إلى النور وعدم تعطيلهم. نعم. وهكذا في القبيلة. نعم. سائل يقول، زوجة صديقي أصابها مرض نفسي، وذكر الأطباء أنه له أصل في الوراثة، وهو يخشى أن يبقيها وحدها في البيت ودائما تدخل المستشفى، فهل يجوز له أن يطلقها؟ زوجة صديقي أصابها مرض نفسي، وذكر الأطباء أنه أي هذا المرض له أصل في الوراثة، وهو يخشى أن يبقيها وحدها في البيت ودائما تدخل المستشفى، فهل يجوز له أن يطلقها؟ الطلاق جائز، أهم ممنوع، الله جل وعلا أباح الطلاق، الطلاق مرتان، قال تعالى يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلاق جائز إلا في مسائل، منها إذا كانت في حال الحيض أو النفاس فليس له الطلاق حتى تطهر، أو كان في طهر جامع أبيه فليس له الطلاق حتى تحيضه وتطهر، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال يمسكها تطهر ثم تحيض ثم تطهر، لما طلق ابن عمر في الحيض أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق العشاء قبل أن يمس. فله يطلق المريضة والصحيحة إذا كانت لا تناسبه أو أتعبته، لكن إذا صبر عليها من باب مكارم الأخلاق من باب الإحسان، صبر عليها وأنفق عليها وعالجها، هذا من باب الفضل من باب الإحسان، ولا يلزم بإمكان أهلها أن يقوموا بهذا، المقصود أنها لا يلزم القيام بهذا، لكن من باب مكارم الأخلاق من باب الإحسان. والله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله، يختلف الناس في مسألة الطلاق ووقوع في حالة الحيض، مثلا والطلاق تكوين والطلاق تدخل الأحكام الخمسة، يباح تارة ويستحب أخرى ويكره تارة ويحرم ويجب، الأحكام الخمسة كلها تدخل الطلاق، ويستحب أن الحاجة إليه لشرفة أخلاقها وأداها وعدم استقامة حاله معها، ويكره إذا كان من غير حاجة، ويباح الحاجة التي ليس فيها شدة، ويحرم في الحيض والنفاس وقول الجامعة فيه، ويجب في الإيلاء إذا عانى منها ومضى أربعة أشهر يوقع، ويجب عليها أن يطلق أو يفي بها ولا يحبسها يؤذيها، وقوله سبحانه من الذين يقولون المسلمين تربطوا أربعة فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، من عدم الصلاة فإن الله سميع عليم بعد أربعة أشهر يقال. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله، يختلف الناس في مسألة الطلاق ووقوعه في حالة الحيض، مثلا زيد طلق امرأته وهو حائض، هل يقع الطلاق أم لا؟ نعم. وهي حائض. نعم. هل يقع الطلاق أم لا؟ وأيضا إذا طلقها في شهر وطئ فيه هل يقع أم لا؟ سبق التنبيه على هذا وأن هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما طلق امرأته في الحيض أمر عمر يبلغه أن عليه يوافعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وإن طلق فليطلقها قبل أن يمسها، ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء، في قوله سبحانه يا أيها النبي طلق النساء فطلقنا عندك إن، وهي أن يكون طاهرات من غير الجماع أو في حال الحدث، هذا محل الكلام في حالين، إما في حال الحمل الحمل وإما في حال الطهر قبل الجماع. وهناك ثلاث حالات لا يجوز الطلاق فيها، حال الحيض والنفاس والطهر الجامع فيه، صارت الأحوال خمسة، يجوز الطلاق في حالين ويحرم في ثلاث، يجوز في حال الطهر الذي جامع فيه في حال الحمل، ويحرم في حال طهر جامعها فيه وغير حامل ولا آيسة تحمل ترجع أن تحمل، وفي حال الحيض وفي حال النفاس. ثم اختلف العلماء هل يقع الطلاق في هذه الأحوال الثلاث التي حرمنا عليه الطلاق فيها، على قولين، أحدهما أنه يقع مع الإثم، وقول الجمهور والأئمة الأربعة والجمهور أنه يقع مع الإثم، واحتجوا على هذا بأن ابن عمر حسب هذا تطليق، لما سئل قال نعم أثبت عليه التطليق طلق في الحيض، قال نافع وسالم عن انه احتسبها في وقت البخاري وحسب التطليق، وذهب الجماعه الى يقول لا يقع انه ابن عمر صاحب القصه، لانه سئل عن هذا فقال لا يعتد بها، واذا من طلق في الحيض قال لا يعتد بها، جاء هذا عن طاووس بن معروف تابعي الجليل من كيسان اليماني طالب بن عباس، وجاء عن خلاس بن عمرو ايضا تابعي معروف، وذهب الى جماعه من السلف اختاره ابو العباس بن كيميه قال لا ابن القيم رحمه الله واخوه، قالوا ان الطلاق غير شرعي فلا ينفذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، ولان الانسان لو وكل انسانا في الطلاق ثم منعه من الطلاق ليس له ان يطلق، فالشارع اعطاك الطلاق ومنعك من الطلاق في حال حيض الناس فليس لك ان تطلق، فاذا طلقت فانت بمثابه الوكيل الذي طلق من غير امر بل مع النهي فلا يقع، اذا كان الوكيل اذا طلق مع النهي لا يقع، فنهي الله اكبر واعظم، نهي الرسول اكبر واعظم، وهذا قول ارجح هو الذي يفتيه لا يقع الطلاق، وان كان قول الاقل لكن الاقل معهم الدليل، فلا يقع الطلاق لا في الحيض ولا في النفاس ولا في قول الجامع هذه. قد زعم بعض الناس انه قول الرافضه وان قولها البدع، ولكن عذرهم في هذا انهم ما بلغهم خلاف ابن عمر خلاف بن عمرو طاووس وجماعه، لان ابن عبد البر وجماعه ذكروا ان نقول بعدم الوقوع والأهل البدع، وفي عليهم ما ذهب إلى بعض أهل السنة، ومن حفظ حج هذا الذبح. قد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام في هذا في إعلان الموقعين، وشيخه أبو العباس ابن تيمية في كتبه مكتوب يجمع على هذه الفتاوى. نعم. سؤال يقول: توفي والدي ورباني خالي، وحججت عن خالي بعد وفاته وأولاده صغار، فهل يصح هذا علما بأنني سبق أن حججت عن نفسي ثم عن والدي؟ لا بأس، جزاك الله خير، هذا البر والمعروف والإحسان. حججت عنه بعد وفاته وبعد أداء الحج عن نفسك، أنت مأجور. نعم. تواجهنا مشكلات في الدعوة إلى الله في بلادنا، وهي فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين أصلا، فماذا نبدأ؟ هل نبدأ بالعقيدة أولا ونترك الأحكام من الواجبات والمحرمات حتى تتأصل العقيدة، أو نأمرهم وننهاهم بالواجبات، نأمرهم بالواجبات وننهاهم عن المحرمات جنبا إلى جنب مع أمرهم بالعقيدة؟ هذا يختلف. إن كان هم من الكفار المعلمين لا ينتسبون الإسلام، اليهود والنصارى والشيوعيين ومن لا ينتسب الإسلام بكلية من الوثنيين، هؤلاء يبدأوا بالعقيدة كما بدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة، ودعاهم إلى توحيد الله، شرح لهم معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا التزموا بذلك وانتقل معهم إلى الصلاة وغيرها كما فعل معاذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل اليمن، أمره يبدأهم بالتوحيد من هذا الرسول ثم الصلاة إلى آخر. أما إذا كان من هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام يدعون أنهم مسلمون ولكن عندهم الشركيات وعندهم أنواع الكفر والعباد القبور، فهؤلاء إذا بدأتهم بالعقيدة قد ينفرون منك وقد لا يستجيبون، فالدائي هو طبيب، إن كانت دعوتهم إلى العقيدة تنفره فليبدأهم بالحثهم على الصلوات والزكاة والصيام والحج والبر الوالدين وصلاة الأرحام والإكثار من ذكر الله والدعوة إلى الله، الأشياء التي تقربهم منه وهم يعرفون حسنها ولا عندهم بها شك، يدخل في المضمون بأسلوبه الحكيم ما يتعلق بإصلاح العقيدة، ولا يخصها بالكلام وحدها إذا خشي نفيرهم وبعدهم، لكن يدخلها في الكلام بأسلوب حسن لا ينفرهم، لأن كثير من الناس فيما جربنا وفيما بلغنا عنهم إذا وحث معهم ما يتعلق بالقبور وما هم عليه من الشرك نفروا، وربما قاتلوا وربما ضاربوا وربما سبوا، وأنت وهابي وأنت كذا وأنتم من الصالحين وأنتم من الأنبياء وأنت وأنت، فالحاصل فيما أرى فيما أرى من قواعد الشرع والسياسة الشرعية أنه يبدأهم بشيء يعرفون ويرحمونه ويستحسنونه حتى يطمئنوا إليه، حتى يعني يستأنسوا به ويجتمعوا عليه، ثم يعتني بالعقيدة، ولا مانع من إدخالها في الكلام لكن من غير تخصيص، بل من ضمن الصلاة، عند كلام على الصلاة، عند كلام على الفاتحة، عند كلام على تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، يدخل ما تيسر من العقيدة في كلامه على الصلاة وغيرها، ما يتعلق بالاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وغفرك تعالى جدك ولا إله غيرك، ما يتعلق بالتحيات، يستطيع طالب أن يدخل بحث العقيدة في ضمنه في الصلاة ونحوها، ولا يكون بحثه فيها مستقلا خشية أن ينشر. نعم، لأنهم يدعون أنهم مسلمون، يقول أنهم مسلمون كفرتنا. نعم. سؤال يقول: ما معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وهل صحيح أنها نسخت في آية الكتاب؟ لله في هذا قولان، أحدهما أنها منسوخة وأن هذا كان قبل الأمر بالقتال، وأن الرسول كان قاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه، كما في سورة النساء: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ولا قوله السلام ثم جعل الله لكم عليه سبيلا. أما بعد ذلك بعد الأمر بقتالهم فهذه تكون منسوخة، مثل قوله تعالى: وقاتلوهم لأن سيدا يتلعى التوحر فقط متحد ويكتبوهم وخذوهم واحصروهم وقتهم للمرصد ويكتب لقراء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يكون الدين لله، الدين كله لله في سورة الأنفال، سورة البقرة قاتل حتى تكون لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذه آيات مطلقة. قال بعض العلماء إنها ناسخ، وقال آخرون وهو القول الثاني لا حاجة إلى النسخ، بل هي محمولة على من تؤخذ منهم الجزية، والمعنى لا إكراه في الدين بالنسبة إلى اليهود والنصارى والمجوس، فإنهم لا يكرهون بل يرتضى منهم بالجزية وتقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم حتى يهتدوا، بين الجزية أخذها منهم دعوة له إلى الإسلام، لأن فيها ذلة من صغار فقد ينتبهون ويدخلون في الإسلام ليسلمون هذه الجزية. وكلا القولين قوي، وبالنسخ قوي، والقول بأنها يراد بها أهل الكتاب ونحوهم المجوس قول قوي. أما زعم من قال إنها على إطلاقها غير مخصوصة ولا منسوخة فهذا غلط، يجب قتال الكفار مع قدرة على الدعوة والتوجيه، إذا أبوا يقاتلوا إلا أن يكونوا من أهل الكتاب أو المجوس فتقبل منهم الجزية إذا خضعوا لها. فالحاصل أنها إما منسوخة وإما مقيدة بأهل الكتاب ومن في حكمهم فالمجوس. نعم. السؤال يقول: الضفة الغربية المحتلة من فلسطين بحاجة إلى دعاة إلى الله وإلى تأسيس كلية للشريعة الإسلامية، والمبنى موجود، فهل بالإنكار تقديم المساعدة؟ فيها في الضفة الغربية الجامعة الإسلامية أنقاذ في غزة، الجامعة الإسلامية غزة، لكن على كل حال ما تعتبر من الضفة الغربية، غزة مستقلة. نعم غزة مستقلة، خان يونس تبع غزة. نعم خان يونس تبع غزة، والضفة الغربية التي بين غزة وبين الأردن. نعم غربية النهر. نعم صحيح، محتاج يمكن أن نرى في هذا، يمكن أن نرى في هذا، لكن ينبغي في هذا أنتم كتابة، يعني تيسر كتابة من جماعة الإخوان في موج، يعني نظر الموضوع وساعد في فتح جامعة بدل من الضائقة، يكون كذا أحسن، يكون أحسن تكتبون كتابة جماعة الإخوان ننظر الأمر، ولعله يتساهل من طريق بعض المحسنين أو من طريق الدولة وفق الله. نعم. يقول السائل: يواجه الشباب المسلمون في الجامعات والمعاهد العليا عندنا في السودان حملات عاتية من أعداء الإسلام من نصارى وشيوعيين وبعثيين وغيرهم، وفي الانتخابات التي تجرى في البلاد عامة أو في الجامعات يستعدون علينا الفتيات ليصوتوا لهم أو ليصوتنا لهم، والإسلاميون في الجامعة أو الجامعات يدعون أخواتهم الملتزمات بالدعوة للوقوف معهم، فهل هناك بأس في وقوف المرأة المسلمة ومشاركتها في الانتخابات العامة مع الصف المسلم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. لا أعلم لهذا الأمر أصلا يعتمد عليه، ولا أذكر أن النساء في العهود المتقدمة يشاركنا في تصويت الانتخابات، لا في عهد الصديق ولا في عهد عمر ولا في عهد من بعدهم، وإنما هذا من جد أخيرا بسبب التأسي بالدول الأخرى الكافرة. ولكن في الإمكان أن المسلمين يمنعون وطالبون بمنع تصويت النساء مع غيرهم مع النصارى وغيرهم، ويقولون كما أن نساءنا لا يصوتن هكذا نساؤهم لا يصوتن، يعني يجب أن يطالبوا بهذا حتى لا ترجح كفة الأعداء. ويمكن أن يدرس موضوع تصويت النساء المسلمات إذا صمم الأعداء في تصويت النساء معهم ولم تمنع الدولة ذلك، فإن هذا تظاهر ضد الإسلام، تعامل ضد الإسلام، ما في الإمكان أن ينظر في الأمر ويدرس وينظر إن كان القول بتصويت النساء ضد المبادئ الهدامة ضد الأشخاص وغير مرغوب فيهم عند الحاجة، هذا محل نظر ولا أعلم بحثا يعني له أهمية في هذا الموضوع، ولم أطلع على شيء في ذلك، ولكني فيما أرى أنه يمكن لأهل العلم يدرسوا هذا الشيء وينظروا فيه على ضوء القواعد الإسلامية وما تقتضي القواعد في سد وسائل الشر والقضاء على وسائل التآمر ضد المسلمين. الله أعلم. نعم. الدعاء في السجود بغير أدعية غير أدعية الصلاة بغير اللغة العربية، أرجو من سماحتكم أن تبينوه لي مع الأدلة. الدعاء مشروع من اللغة العربية كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الكتاب العزيز، لكن من لا يحسنها يدعو بلغته، من لا يحسن اللغة العربية يدعو بلغته. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إننا ندرس في المملكة وزوجاتنا في بلداننا، فهل الحقوق المستحقة لها أو لزوجاتنا باقية أم تسقط لذلك؟ حقوقنا باقية وتؤدى حسب الطاقة، لأن السفر في طالب العلم سفر مشروع وقد يجب ومعذور فيه الزوج، لكن إذا قدر أن يتوجه إلى أهله في العطلة فليفعل حتى يجمع بين المصلحتين، أما إذا عجز فالأظهر إن شاء الله أنه لا حرج عليه لأنه في مطلب عظيم لا يحصله في بلاده، فأما إذا كان في بلاده ما يغني عن السفر الخارج فينبغي يبقى في بلاده وعند أهله يجمع بين طلب العلم وبين رعاية الأهل. بقي سؤال عن الأول، يقول: الحكم المسلم الذي يكره على الاعتراف بالحكم بغير ما أنزل الله في بعض الحكومات العلمانية، هذا في التفصيل، إذا كان الإكراه حقيقي بالضرب أو التهديد بالقتل ونحوه حتى يرضح الحكم غير الجاهل غير الشرعي ويقبله، هذا معذور، الإنسان معذور في النطق بكلمة الكفر مع الإكراه، كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا أكره على حكم غير شرعي بالقوة أو التهديد لمن يظن أنه قادر وأنه يوقع ما هدد به فإنه معذور. إذا اعترف الحكم الذي حكم عليه به وهو مخالف للشرع لأنه مكره مع طمأنينة قلبه بالإيمان وأنه حكم باطل. إذا حكموا عليه مثلا يؤدي قيمة الخمر أو مهر يمزيه بها أو ما أشبه ذلك أو حكموا عليه بأخذ مال بغير حق نعم. يقول إذا وقعت الزيادة في الصلاة هل تستوجب السجود القبلي أو السجود البعدي؟ الأمر هذا واسع سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام وظاهر النصوص أنه يكون قبل السلام كل السجود يكون قبل السلام إلا في حالين إحداهما إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر كما في حديث اليدين وحديث عمران بن حصين يكون سجوده بعد السلام. وقاس بعض الناس بعض أهل العلم على هذا إذا كان السجود عن زيادة ركعتين مثلا قالوا لأن إذا سلم عن نقص فقد زاد سلاما في أثناء الصلاة فشرع له السجود بعد السلام. ولكن هذا يسمح النظر والأصل هو أن السجود قبل السلام لأنه من جنس الصلاة فكان قبل السلام. والحال الثاني فيما يتعلق بالسجود بعد السلام إذا منعنا غالب ظنه لما ثبت في الصحيح حديث مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين جعل السجود بعد السلام إذا تحرى الصواب إذا بنى على الظن يعني. أما إذا بنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام كما في حديث أبي سعيد إذا شك أحدهم في صلاته ولم يدرك من صلى ثلاثة أربعة فليطرح الشك ولم يعلم استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.